الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب من صام الأيام البيض. عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام البيض، وسميت بالأيام البيض لأنها هي الثلاثة أيام التي يكتمل فيها القمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام البيض 13 و14 و15. قال: وقال هو كهيئة الدهر، أي إن صيام 3 أيام البيض يكون صيام الشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. رواه أبو داود والنسائي، إلا أنه قال: كان يأمر بهذه الأيام 3 البيض ويقول هن صيام الشهر. وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. أيام البيض 13 و14 و15.